أحسن الله عليكم، ما المقصود في الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم؟ ولو أنهم ظلموا أنفسهم، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، أنه لو أن أحدا ظلم نفسه، يعني ارتكب ذنبا وجاء للرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه يستغفر له، لكان ذلك خير له، ولا يستكبر عن أن يأتي للرسول. أما بعد وفاته فلا، فإنه يستغفر يوم كان حي، أما بعد وفاته فلا. حسن الله عليك. سأل أن يسأل عن قول نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ما المقصود؟ أنا قلت أن إخوة لعلات يعني إخوة لأب، إذا قلنا نحن إخوة لعلات يعني إخوة لأب، لأن الأمهات متعددة والأصل الأب واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني ديننا واحد وهي العقيدة التوحيد. شبه عليه الصلاة والسلام التوحيد بالأب، إنه الأصل، جميع الأنبياء دينهم ودعوتهم واحد وهي التوحيد، وشرائعهم مختلفة. الشرائع شبهها بالأمهات، لأن الشرائع متعددة ومختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أحسن الله عليك. الفضل في قراءة سورة الكهف، المقصود به العشر الآيات الأولى فقط أم سورة كاملة؟ جاء الفضل في يوم الجمعة بقراءة السورة كاملة، ولكن جاء حديث أخرى في فضل العشر الآيات الأولى، بأنه إذا قرأها يأمن بإذن الله من فترة الدجال. أما قراءة السورة كاملة فإن فيها فضل عظيم غير هذا، يعني يزيد على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.